الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت يا أولا بلا ابتداء ويا دائما بلا انتهاء أول ليس قبلك شيء آخر ليس بعدك شيء ظاهر ليس فوقك شيء باطن ليس دونك شيء تعلم كل شيء وترى كل شيء وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك أنت الفرد لا ند لك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتستر وتعصى فتستر أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت بين النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية وأنت الله الرحمن الرحيم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان وها نحن الآن في الختام اللهم لك الحمد أن بلغتنا الختام اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالصيام ولم تكرم به غيرنا لك الحمد أن وفقتنا وأعنتنا على القيام اللهم لك الحمد على نعمة الاعتكاف اللهم تقبل من الصائمين ومن القائمين ومن المعتكفين ومن المنفقين ومن الخادمين ومن المقدمين المضحين ومن الداعين الباكين الذاكرين الخاشعين. يا ربنا ويا إلهنا ويا حبيبنا ويا خالقنا، أكرمتنا بأيام كأنها في الجنان، اللهم أذقتنا طعم الإيمان، اللهم أذقتنا طعم القرآن، اللهم يا ربنا أكرمتنا بختمة القرآن، اللهم اجعله لنا شفيعا، اجعله لنا شافعا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم لا تحرمنا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يحفظه ويقرأه ويتدبره ويطبقه ويبلغه ويعيش معه ويصاحبه ويصادقه، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن بعد رمضان، اللهم لا تجعلنا ممن ترك القرآن بعد رمضان، اللهم حفظنا آياته، فهمنا معانيه، أعشنا معه، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أقم أجيال القرآن، اللهم أحيي شباب القرآن، اللهم أحيي بنات القرآن، اللهم احفظ دورات القرآن، واحفظ مراكز العلم والقرآن، واجزع عنا خيرا من يدرس القرآن كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، اللهم اجعلها عامرة بالقرآن، مراكز القرآن، اللهم اجزع عنا خيرا مشايخنا، ومن ربانا، ومن حفظنا، ومن علمنا، ومن صبر علينا، يا رب العالمين، اللهم أقر عيون كل أب بأن يحفظ ابنه القرآن، أقر عين كل أم بأن تحفظ ابنها القرآن، اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم لا غنى لنا عن القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن يقول له القرآن لقد هجرتني، واجعلنا ممن يكون معه القرآن عند الممات وفي القبر وعند الحشر، يدافع عنه ويقرأ بين يديه ويناديه الملك، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اللهم ارزق القراء الإخلاص، وارزق الأئمة الإخلاص، وارزق الحفظة الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقرآن، اللهم لا خلاص إلا بالقرآن، اللهم أعدنا للقرآن يا رب الأنام، اللهم في ختام شهرنا، في ختام رمضان، في ختام رمضان، في ليلة الختام، في ليلة الجائزة، اللهم أعنا وأمن وامنن علينا بكرمك وبعطائك، خزائن العفو عندك، خزائن الكرم عندك، خزائن العطاء عندك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ما قسمت من خير أو رزق أو عطاء أو شفاء أو قبول أو مغفرة أو عتق في هذه الليلة المباركة لأحد من خلقك في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم إنك تعتق في هذه الليلة رقابا كثيرة من النار، اللهم اجعلنا ممن اعتقته وأهله وأحبابه وإخوانه يا رب العالمين، اللهم اجز عنا خيرا والدينا الذين ربونا على الإيمان والقرآن، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم بارك لنا في الساعات الباقية من هذا الشهر واكتبنا فيها من المقبولين. اللهم من جاء من إخواننا وأخواتنا تائبا قائما باكيا معترفا مذنبا مقصرا يرجو رحمتك ويخشى عذابك يتمسك بحبلك الشديد يناديك ويستغيث بك يخاف من بعد رمضان يخاف أن يعود إلى بيئة الفساد. اللهم احفظ من تاب، اللهم اقبل من تاب، اللهم احفظ من عاد، اللهم اقبل علينا كما اقبلنا عليك. اللهم ما لنا سواك، ان طردتنا فمن الذي يدنينا، ان ابعدتنا فمن الذي يؤوينا. انت آويتنا في رمضان، وانت جمعتنا في القيام، وانت اكرمتنا بختمة القرآن. اللهم اكرمنا كذلك بعد رمضان، اكرمنا بلذة القيام ولذة القرآن ولذة الدعاء والمناجات، اكرمنا بلذة البيئة الإيمانية بعد رمضان. اللهم استخدمنا لخدمة دينك. اللهم لا تجعل ما اعطيتنا لخدمة دنيانا فقط، واجعله لخدمة ديننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في شهرنا، اللهم ما كان في صيامنا أو قيامنا أو دعائنا من نقص أو عيب أو تقصير فاجبره لنا يا جبار يا جبار، اجبر الكسر، اللهم قو الضعف، اللهم استر العيب. اللهم هذه بضاعتنا، اللهم هذا ما معنا، اللهم هذه طاقتنا، نحن ضعفاء، نحن فقراء، نحن مساكين، حبيب قلوبنا نحن مساكين. اللهم في ختام الشهر لو بكينا أمام مخلوق لأكرمنا، فكيف ونحن نبكي على بابك في بيتك ودخلنا عليك. من كان منا مريضا فاشفه، أو مبتلا فعافه، أو تائبا فاقبله، أو عاصيا فاهده، أو راجعا فأقبل به. اللهم يا ربنا أكرمنا بالقبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، والأمة بأفضل حال يا رب العالمين. اللهم اجزي عنا خيرا إخواننا وأخواتنا الذين أكرمونا وخدمونا في هذا الشهر المبارك. اللهم أخلف عليهم خيرا واجزهم عنا خيرا، اجزي عنا خيرا كل من قدم لبيتك يا رب العالمين. اللهم وفي ختام دعائنا وفي ختام ليلتنا وشهرنا، استودعناك مسجدنا واستودعناك مركزنا. اللهم البيت بيتك والدين دينك والعمل عملك. اللهم لا حول لنا ولا قوة، نحن خدم في دينك. من أراد بنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه وأبعده عنا يا رب العالمين. نعوذ بك من حسد الحاسدين، ومن مكر الماكرين، ومن خبث الخبيثين. اللهم وكلناك أمرنا يا نعم الوكيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم استودعناك أهلنا في العالم، استودعناك الأسرى في السجون، استودعناك المرضى في المستشفيات، استودعناك الفقراء والمساكين، استودعناك المستضعفين المظلومين في الأقصى الأسير وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. الأمة أمتك، هذه أمة الحبيب رحماك في آخر الشهر. يا ربي رحماك رحماك في آخر رمضان، أقر عيوننا وأثلج صدورنا بأخبار تسعدنا واستخدمنا فيما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك في الحفظة وبمن أقام وقرأ معنا، اللهم وتقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين، تقبل منا أجمعين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.